إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة القدر مكية وعدد آياتها 5 آيات، ومناسبتها لما قبلها أن في السورة قبلها أمر الله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقرأ القرآن باسم ربه الذي خلق، واسم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. وفي هذه السورة ذكر القرآن ونزوله وبيان فضله، وأنه من عند ربه ذي العظمة والسلطان، العليم بمصالح الناس وبما يسعدهم في دينهم ودنياهم، وأنه أنزله في ليلة لها من الجلال والكمال ما قصته السورة الكريمة. فسورة القدر مكية، وقد تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم وعن فضل ليلة القدر على سائر الأيام والشهور لما فيها من التجليات القدسية والنفحات الربانية التي يفيضها الباري جل وعلا على عباده المؤمنين تكريما لنزول القرآن المبين، كما تحدثت السورة عن نزول الملائكة الأبرار حتى طلوع الفجر. فيا لها من ليلة عظيمة القدر، هي خير عند الله جل وعلا من 1000 شهر. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. القدر الشرف والمكانة العالية، وليلة القدر ليلة الحكم والتقدير التي يقضي فيها قضاء السنة كلها. الروح جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها، وهذا من ذكر الخاص بعد العام، لأن جبريل من الملائكة، وقد ذكر الله جل وعلا تنزل الملائكة ثم ذكر جبريل خاصة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، ينزلون بأمره تعالى لهم بالتنزل في تلك الليلة المباركة، من كل أمر، من كل أمر قضاه الله تعالى في تلك السنة من رزق وأجل وغير ذلك. فتتحدث هذه السورة عن تلك الليلة العظيمة المباركة، وهي ليلة القدر، إحدى ليالي شهر رمضان. فقد أنزل الله جل وعلا القرآن الكريم في ليلة القدر، ثم صار جبريل ينزل بالقرآن على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منجما متفرقا مدة 23 عاما. وهذا يدل على أن هذا القرآن كلام الله جل وعلا، ليس لبشر فيه من شيء. الإنسان مهما كان بليغا فصيحا، لو أنه أنشأ رسالة فكتب صدرها بالليل ثم أراد أن يتم بقية الرسالة في الصباح تفاوت أسلوب الليل عن أسلوب الصباح، لا محالة. وكذلك إذا تطاولت المدة، فكيف إذا ما كانت المدة 23 عاما ولكنه كلام الله جل وعلا. ليلة القدر منزلتها عالية وبركتها عظيمة سامية، لأنها شهدت نزول القرآن الكريم الذي أشرقت به الدنيا. ولهذا فإن هذه الليلة أفضل من 1000 شهر عند الله جل وعلا. والمؤمن إذا عبد الله تعالى في ليلة القدر بإخلاص وبجد واجتهاد، فإن الله تعالى يعطيه من الأجر ما يساوي عبادة 1000 شهر. في هذه الليلة تتنزل الملائكة ومعهم جبريل عليه السلام إلى الأرض بأمور الخير والأمان، سلام هي حتى مطلع الفجر. فتنزل الملائكة ومعهم جبريل إلى الأرض بأمور الخير والأمان والدعاء للمؤمنين حتى يطلع الفجر. في هذه الآيات تقرير الوحي وإثبات النبوة وتقرير عقيدة القضاء والقدر. وفي الآيات أن ليلة القدر ليلة عظيمة أنزل الله تعالى فيها القرآن الكريم، وهي أفضل من 1000 شهر في الخير أو في الثواب. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تتنزل الملائكة ومعهم جبريل في ليلة القدر إلى الأرض. يقدر الله جل وعلا الخير والبركة للمؤمنين ويقدر المقادير، يعني ما يكون من ليلة القدر إلى ليلة القدر التي تليها يكون ذلك في هذه الليلة المباركة، فيها يفرق كل أمر حكيم. ففيها نسخة سنوية مما هو مسطور في اللوح المحفوظ من الكتابة الأولى، ممن يحج ومن يعتمر، من يولد ومن يموت، من يصح ومن يمرض، من يغتني ومن يفتقر، إلى غير ذلك مما يقدره الله جل وعلا للخلق في الأرض وكذلك في غير الأرض. ليلة القدر تكون في الأوتار من 10 الأواخر من شهر رمضان. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليخبر بليلة القدر عينا، بحيث إنها لا تختلف، لكي يدل الأمة على تحديد قاطع لليلة القدر. فتلاحى فلان وفلان، فاستب فلان وفلان، فرفعت، قال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، أي أخذ كل منهما بلحية أخيه يجره إليه، فتلاحى فلان وفلان تخاصما، قال فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لك. لم ترفع الليلة، وإنما رفع تحديد علم وقتها بطريقة قاطعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في 10 الأواخر وعسى أن يكون خيرا لكم، لأن من أراد أن يلتمسها فإنه يجد ويجتهد في 10 الأواخر كلها. لو كانت معلومة يعني في ليلة 25 أو 23 أو 27 أو غير ذلك من ليالي 10 الأواخر بقطع بحيث لا تشتبه، لفرط الناس في كثير من الخير في 10 الأواخر. يقول سأقوم ليلة القدر، وهو يعلمها يقينا بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يزيد. ولكن الذي يحرص على الخير قد أخفى الله تعالى له ليلة القدر في العشر الأواخر، كما أخفى الله تبارك وتعالى رضوانه في طاعته، وغضبه وسخطه ونقمته في معصيته، إلى غير ذلك من هذه الأمور، من أجل أن يحرص الناس على الخير. مختصر تفسير سورة القدر من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، هي في شهر رمضان، وهي في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي في أوتار العشر الأواخر من شهر رمضان، كما دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر رفع تحديد علمها بقطع، قال التمسوها في العشر الأواخر، وهناك كثير من الروايات في السبع الأواخر إلى غير ذلك من هذه الروايات، والمضمون العام أنها تلتمس في العشر الأواخر من رمضان، يعني في الأوتار من العشر. ما وقع من رفع تحديد علمها هذا يدل على شؤم الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر بتحديد قاطع لليلة القدر من رمضان في كل عام، فتلاحى فلان وفلان هذا الخصام وهذا الخلاف وهذه الملاحاة وهذا التساب، هذا كله يرفع الخير. ومن أدبيات العوام، وهو ذائع شائع من قديم، أن النقار يخرب الديار، هم يقولون كذلك، النقار يخرب الديار. النقار هو الشجار، مع شدته وعنفه كمناقرة الديوك، فالنقار يخرب الديار. فالمرء يحرص على ألا يدخل في أمثال هذه المجادلات والمهاترات والمشاجرات والمشاكسات، يبين الحق ويمضي، ولا عليه، لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده. ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. عن مجاهد قال: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر. يقول العلماء في مثل قوله جل وعلا: وما أدراك ما ليلة القدر، كل ما أدراك في القرآن أدراه، وكل ما يدريك لم يدره. كل ما أدراك في القرآن أدراه به، كما في هذا الموضع: وما أدراك ما ليلة القدر، ثم أدراه، قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، وكل ما يدريك لم يدره. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها وعظيم جود ربنا بالعطاء فيها، وما أعظم جوده وعطاءه في كل وقت. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. وأما الروح فقيل المراد به ها هنا جبريل عليه السلام، وقيل هم ضرب من الملائكة. من كل أمر، قال مجاهد: سلام هي من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني هي خير كلها، ليس فيها شر إلى مطلع الفجر.